يمكن يعني إيش يقضي، لأن الإنسان يصوم القضاء، يبدأ بالقضاء هو الأول، فإذا صام قضاءه صام الستة بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، الذي عليه قضاء ما صام رمضان إلى الآن، حتى الآن لم يصم رمضان، ما انتهى من رمضان، وإنما لما دام عليه قضاء معناه أنه ما صام رمضان. الأمر الثاني أنه جاء في الحديث الصحيح أنه لا، أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، أن الله لا يقبل من الإنسان أنه يأتي بنافلة من نوافل العبادات حتى إيش، حتى يؤدي بالفريضة. كيف يصوم ستة الأيام وهو باق عليه أيام واجبات من رمضان؟ فمن هذا كله فالراجح أن الإنسان إذا كان عليه صيام من رمضان أنه لا يصوم الست حتى يصوم تلك الأيام، هذا هو. أين قال رحمه الله: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ويحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر. يعني عاد ما يجوز أنه يأخره حتى يأتي رمضان الثاني، هذا ما يجوز، حرام، إلا من عذر، إلا إذا كان من عذره واصل السفر أو واصله المرض، هذا معذور ما في شيء. لكن إنسان لا، إلا صحيح مقيم، هذا ما يجوز أنه يأخره إلى بعد رمضان من الشهر، من السنة الآتي. قال: فإن أخره بلا عذر حرم عليه، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزيه في كفارة. يعني عادل منه أخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر من دون عذر، فعليه أنه يقضي، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: في العام الماضي أخرجت زكاة مالي، يقول: وقد أخرجتها زيادة عن عددها المقدر، يقول: هل يمكن لي أن أحسب هذه الزيادة من زكاة هذا العام؟ نعم يجوز، لو إنسان مثلا أخرج الزكاة وظهر أنه أخرج أكثر من الزكاة لكنه أخرجها بنية الزكاة، يجوز أنه يجعل زكاة ما أخرجه من زكاة السنة الآتية. يعني مثلا زكى عن 100,000 ريال أخرج عنها، لما أنه أحصى أمواله وإلى 50,000 ما عنده 100,000، نقول نصف هذا المبلغ الذي أخرجته عن الزكاة يجوز أنك تحتسبه عن السنة الآتية، يكون زكاة معجلة، يكون زكاة معجلة، يجوز هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: هل لأهل مكة أن يعتمروا في شهر رمضان؟ العمرة لا بأس، لكن أفضل من الاعتمار من أدنى حدود الحرم هو كثرة الطواف والتعبد بالبيت، أفضل من العمرة هذه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من بهيمة الأنعام، يقول: البقر، يقول: فهل لو كان معلوفا هل فيه زكاة؟ لا، إذا كانت بهيمة الأنعام تعلف، الإبل والبقر والغنم إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة، الزكاة ما تجب إلا في السائمة، يعني الراعية التي ترعى جميع السنة أو أكثرها، هذه هي التي فيها الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل العذاب في القبر هل يقع على الروح أو على الجسد أو عليهما معا؟ عليهما معا، على الروح والجسد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وهو على الروح وعلى الجسد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمزكي أن يعطي زكاته لعبده؟ إذا كان مملوك ما يجوز، أما إذا كان من أول عبد كان وأعتقه يجوز يعطيه، لا بس ما في شيء. لكن ما دامه رقيق ما يعطيه، لأن العبد ملك له، كيف يعطيه؟ كأنه نقل ملكه من نفسه لنفسه. لكن إذا كان رقيقا له وأعتقه جاز إعطاؤه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت ولم أحلق، يقول، وقد خلعت ملابس الإحرام، يقول، لأنني لم أجد الحلاق، يقول، فماذا أفعل؟ يحلق الآن من يبادر بالحلق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للصائم ما حكم، يقول، ما حكم البلغم والنخامة؟ يقول: ماتوا البلغم والنخامة سواء كانت من الدماغ أو من الصدر ما تفطر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الراجح في طواف الوداع للمعتمر؟ الراجح أنها لا تجب، أن طواف الوداع لا يجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره أو لا؟ يضع يده على صدره متى؟ الصلاة. الصلاة يضعها ما في شك، إلا بعد الركوع، هذا ما بلغنا شيء عنه. بعد الرفع من الركوع وضع اليدين على الصدر ما بلغنا فيه الشيء، وإنما قبل ذلك نعم كيف يضع يده على الصدر، في حديث في مسلم وابن خزيمة عن وائل بن حجر أنه كان يضع يده على صدره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند تحضير الإفطار وقت غروب الشمس، يقول، تناول أحد الناس كوبا من الماء ظانا أن المغرب قد أذن له، ثم يقول ترك الشرب عندما ذكرناه، فما حكم صومه؟ حكم صوم صحيح، ما دام أنه أكل شرب معتقدا أنه ليل فصيامه صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من كان معتكفا في مسجد جامع وهو إمام لمسجد آخر قريب منه يقول، فهل يجوز له أن يخرج إلى المسجد ليؤم الناس لأنه إمام راتب؟ ما يجوز، الواجب أنه يعتكف في مسجده الذي هو إمام فيه، أما أنه كل وقت يخرج هذا ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف، أنه خمسة فروض يخرج إليه، فالأفضل له أنه يعتكف في مسجده الذي هو إمام فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول، هناك قول وهو أنهم أي صاحب هذا القول يقول: لا أرى الإطعام على المرضع ولا على الحامل، يقول، ولا قضاء عليهما، فما صحة هذا القول؟ صحته غير صحيح، هذا ثابت عن ابن عباس وعن ابن عمر، ومثل هذا يلو حكم الرفع، لأن هذا ما لا يقال بالرأي، هذا له حكم الرفع، هذا هو القول الصحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لي أن أعتمر عن والدي الذي قد توفي؟ اي نعم يجوز الاعتمار عن الحي وعن الميت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت في شهر شعبان، يقول ونويت أن أبقى يقول هنا إلى أن أؤدي فريضة الحج، فهل علي هدي؟ ما علي هدي في هذه الحال، ليس عليه هدي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس لا يفطرون إلا بعد الأذان وبعد صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، فنرجو توجيه نصيحة لهم. هذا يكره، الواجب المستحب والأفضل والسنة المبادرة بالفطر، المبادرة بالفطر هذه هو السنة، من حين يسمع الأذان أنه يفطر. وأما تأخير الفطور هذا هو مذهب المخالفين لأهل السنة، يعني تأخير الإفطار هذا معتقد مخالفين للسنة، فالسنة المبادرة والتعجيل بالإفطار. الحديث أعجلهم فطرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نريد تأسيس جمعية دعوية يقول في بلدنا، فهل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، الجمعيات الخيرية هذه لا زكاة فيما جمع فيها، لأنه ليس لها مالك معين، ليس لها مالك معين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص لديه أرض قيمتها 120,000، يقول وقد عرضها للبيع، فكيف يخرج زكاتها علما بأنه لا يملك سيولة من هذا المال؟ إذا باعها أخرج الزكاة، إذا باعها أخرج زكاتها من ثمنها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للرجل إذا ذهب إلى المدينة أن ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سافر الإنسان إلى المدينة، فالأفضل والسنة أن يكون ناويا وقاصدا المسجد النبوي الذي تضاعف فيه العبادة. وإذا جاء إلى المسجد النبوي طبعا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهم، سلم عليهم حين يقدم من السفر، حين يقدم إذا وحين يريد أن يسافر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدمت أنا وعائلتي للعمرة عن طريق الجو، يقول لم تستطع زوجتي أن تنوي الإحرام لأن عليها العادة، يقول ونحن الآن هنا، فماذا نفعل؟ تعتمر من الآن، ما دام أنها دخلت بغير نية إحرام فليس عليها شيء، وإذا أرادت أن تعتمر من التنعيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ثبت أن من صلى ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمرة؟ أي نعم، حديث بالسنن، الحديث بالسنن أن من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. يقول السائل: وما هي أقوال أهل العلم في إهداء ثواب العمرة أو الأعمال الخيرية للأقارب؟ جائز، الظاهر أن العمرة والحج أنه مثل الإجماع، الذي فيه الخلاف تلاوة القرآن والصلاة، هذا هو اللي فيه خلاف بين العلماء هل يصل الثواب إلى الميت أو إلى الحي أو لا يصل، فيه خلاف. وأما الحج والاعتمار والصدقة والاستغفار ونحو ذلك فهذا إجماع بين أهل العلم وصول ثوابه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت من السودان بنية العمرة، يقول ولم أحرم من مطار جدة، يقول وأحرمت من مكة، فما حكم عمرتي؟ حكم عمرتي إن كان داخلا بنية الاعتمار فعليه الهدي، عليه جزاء، وإن كان لا دخل بنية بغير نية العمرة فليس عليه شيء. أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ تسأل عن جواز تكرار العمرة للأقارب والوالدين. جائز، لا بأس أن الإنسان يعتمر ويهدي العمرة إلى الميت، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تقديم اليد اليسرى أو الرجل اليسرى على اليمنى في الوضوء؟ خلاف السنة وخلاف الأفضل. الأفضل تقديم اليمين اليد والرجل، هذا تقديمهم بالوضوء على الشمال، وإلى فعل أجزأ الوضوء ولكن مع مخالفة السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل حج ولم يطف طواف الوداع، يقول وعاد إلى بلده، فهل يطوف الآن إذا أتى معتمرا؟ ما يكفي، لازم أنه يذبح يعني جزاء ترك طواف الوداع ويفرقه على فقراء مكة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ الحمد والشكر، الحمد إن الإنسان إنك تحمد المحمود على فعاله الذي هو يتصف فيها، التي هو متصف فيها تحمده عليها، تقول فلان كريم وفلان شجاع وفلان يعني مستقيم إلى آخره من الصفات. الشكر أي معناه أنك تشكره على أفعاله، على فعله، أي فعل عمل لا شكرته على هذا العمل، فالشكر غير الحمد والحمد غير الشكر. المحمود هو الذي يعني يحمد على خصاله الطيبة ولو لم يصل إليك منها شيء، والشكر تشكره على ما قدم وعلى ما فعل من أعمال. والله جل وعلا لما كان متصفا بالمحامد ومتصفا بالكمالات صار العبد يقول الحمد لله، يعني جميع المحامد، لأن ال هذه للاستغراق، يعني جميع المحامد لله مستحقة لله، الله متصف به، الحمد لله رب العالمين. هذا الفرق بين الحمد وبين الشكر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل اعتمر ولم يحلق ولم يقصر وقد سافر إلى بلده، فماذا يفعل؟ يحلق في بلده.